قيش أولو حديث دهر عن أبي موسى رضي الله عنه قال حديث ديتنا والأصحاب يتشاء إمام عبد الغني المقدسي سأل لدى أنهيتن بويتنا أبو موسى ديريز خلتنا إيلر أبو موسى الأشعري ألا تأيل شولو أشعر تيبنا خولو أصحاب إز ديريز خلتنا تسأل أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك سويئر بيغمر والجي عليه الصلاة والسلام تقى إذا سواك حقش والش قال قد عباقته وطرف السواك على لسانه السواك يست تنمت تحير يقول اوع اوع والسواك في فيه السواك شين بقح يلش هوع هوع ولا اشتي ازنش درتن كرخزش كأنه يتهوع اتو دوك دولش سن اتو غيرتش سن ازنش درتن كرخزش السواك تن بقح ير اشتا إي ما عندلو دشن الشا ديتن يا حديث ديتنا أبو موسى الأشعري سديريس خلتنا أختيقح أبو موسى ديتنا كدو شا بيغمر والجي بير بعض صلى الله عليه وسلم صلى شا بيغمر والجي بير إذا تأيدا تنا سواك حق شوار با حقا حا إنس ويديش دولجا حا سوغع دولجا جيني تيحا إذا دي أمدات تأيد ير إذا تن ير إزال قيت جينش كحا إز عمدة الأحكام أولش دولش قيت جينش كحا إذا تأيد ير تن ير أل دي أندو إي تأيد سواك حق شوالش بيغمر عليه الصلاة والسلام شا إول جيوير تأق سواك تن أت سواك يست تن مت تحير سواك يست تن مت تحير بوكودو إي سواك كورجي مت تحق شك أرجير مت تحت إيها دوك أرجحة بل مت أن بيش إشت حق شيرت ويز إشت ليلا شيرت ويز أقي إشت كورجير أت إيها أت مت تحو حق شخل خلرنا إي مت أن بيش تو خل خلرنا أتو غير تسنة أتو غير تشول جنگر ها أولي تا أز دولق إشتا إسنة أقاح عربي مت تعدولج حديثي ها وع و علت و اتدش نشکه از قیچ کیپره قاکیپره دی اندویس ای دش نشی از نشی تنگر دول خالدلو تو آلش خالدلو قاکیپره دی اندو هر دو ترگه اق ای اتو غرتش ولچو یا اتو دگ دلش ولچو تا بگوی تا کارگی تا جیم اشتهم عتی چی اتو دگ دخ مثلا ای اتو دگ دخ چهین عبگر دلش دل ای از دالرتن اشت کارگی ره ای مات زن بیش ات مات دسی واقعیش ور از إشتي أزنش ديوش ألا إشتي ما عندلو دشنش دو أت أبو موسى الأشعري سدير أسخلتنا ديت نرشت أقوق حديثو قويتش دي كودو ألشي يو حديث عدويتر كودو ألشي مت تي سواك حقر دو موت سواك تسان بردو سواك حق چغينة حا بق تسان يچغينة حا موت تسان بردو أق بيغمر عليه سعطة السلام تسغا تسغا تسايو چغينة حا ديك قرغي قاچوش مت تي حق شخل سواك ترغش تسان ينتعش موت تنبو بيش بول ديل اندال چه ات مت تي حا گولوية تا ميكروب شتن يول هم نشا اشت اي كيرر حاليو خشول اي هما مت تي حا گولوية خل از ازا دعيق يشيو اي موت تنبو بيش بو يقا ترگش تنين تاعش تن ديلا باق تن يچغينا حا يقا ترگش تنين عيطا بيز مت تي حا گولو شول اي هما دعيق يز موت تنبو بيز ازا تغن ليرا لورش اولش دو ترگ شو چخین حمد تی حق شوات کولی ات ترگی پاستن چه ترگی شوات که مد تی حق اولی تغن لیر لیر شه اول شده از پایغمار علی سات اسلام چه چه چایل چخین حا دیش خیل دلو هما دو ایزه کارگی قاچه ایچ ات مد تی یستی تی قاچه ایچ مد تی دعتن بیشه مد تی سیوه کاقش خیلی چو حدیثی را وینه حقل حلق دلچ حدیث کر هور حدیثی را گوش خلری تر تر گویت ترگ گویت شد و اینها حدیث و پیغمبر نالی سات اسلام سیواک حقر دوک دیش شغل خلر هر حق سیواک حقر داغن یوق حد احر لیر حدیث داره حقوق احد وقش ترگ مسح در خلعتن دو ی ماچت ای یا محسشت ای لامز ویت شخین حقی حقر خلعتن دو کوکش بلا تبلش